في ليل هان بسكوني والريح تسير على هوني راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني في ليل هان بسكوني والريح تسير على هوني راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدون ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدون اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني ما بالي أقنع بخيالي بكذوب الحلم المظنون آمالي تبكي أعمالي تبكي للعمر المغبون يا قلب أما تبصر صاحبي بعلو الهمة سبقوني قد نزلوا برياض العليا وأنا في القفر المحزون يا قلب أما تعقل يوما يكفيني نوما يكفيني لابد من المهر الغالي لتزف إلى الحور العين في ليل هان بسكوني قد تبت وعدت بلا هوني أوقدت الهمة في قلبي وقبضت العزمة بيميني في ليل هان بسكوني قد تبت وعدت بلا هوني أوقدت الهمة في قلبي وقبضت العزمة بيميني بالله سأبلغ آمالي ويقيني بالله يقيني سأجد كطير خفاق سأطل كصبح مشحون بالله سأبلغ آمالي ويقيني بالله يقيني سأجد كطير خفاق سأطل كصبح مشحون سأطل كصبح مشحون سأطل كصبح مشحون سأطل كصبح مشحون سأطل كصبح مشحون سأطل كصبح مشحون سأطل كصبح مشحون.